بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كله ونشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع المحاضرة السادسة في التعليق على وثيقة ترشيد العمل الجهادي للدكتور سيد إمام، ونحن أيضا مع اليوم 27 من شهر ذي الحجة لسنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة. الإخوة الأكارم الأفاضل، حياكم الله وبياكم وجزاكم الله كل خير. فقد قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهو حسبنا وناصرنا وكافينا إن شاء الله. وإن تولى الجميع عنا وإن خذلونا جميعا فإن حسبنا الله سبحانه وتعالى. يكفينا أن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية، وجزاكم الله كل خير على ما تقومون به من خلال هذا المنبر الدعوي المبارك. وفي البداية قبل أن أشرع في التعليق على الحلقة الخامسة، بقية الحلقة الخامسة من حلقات دكتور سيد إمام في وثيقته ترشيد العمل الجهادي، أتوجه بالشكر للإخوة القائمين على هذا المنبر، الإخوة في منبر أنصار المجاهدين، وأيضا أشكر الإخوة الذين يرسلون إلي رسائل يستفسرون عن أشياء وجزاهم الله كل خير. وهناك كثير من الإخوة تردني رسائلهم ولا أستطيع الرد لمصالح معينة، فأرجو ألا يعني يأخذوا في أنفسهم يعني يصيبهم بعض الشيء أنني لم أرد عليهم نتيجة مسائل معينة واستفسارات لا أستطيع أن أردها هكذا عبر الإيميل. وأشكر أيضا بعض الإخوة الذين رسلوني من المغرب الإسلامي، والذين تكلموا عن أن هناك تراجعات تعد الآن وتطبخ في السجون المغربية ويريدون أن نرد عليهم أيضا. أنا أعتقد أن وثيقة الترشيد هذه هي بمثابة منافستو لكل التراجعات والانهزاميات في العالم الإسلامي، وأعتقد أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بأفضل ولا أقوى ولا أكثر مما في هذه الوثيقة. فيعني سيدندنون حول هذه الأدلة وسيدندنون حول هذه الموضوعات، فأعتقد أن المسألة إن شاء الله حتى لو أعدوا شيخا من الشيوخ أو أحد الإخوة المجاهدين السابقين في السجون المغربية ليقوم بكتابة وثيقة جديدة وتراجعات جديدة وفي زفة أيضا جديدة، أنا أعتقد أن كل هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيبوء بالفشل كما باءت هذه الوثيقة وهزمت ووئدت في مهدها والحمد لله. ثانيا، أحب أن اليوم سنتكلم إن شاء الله في تكملة الحلقة الخامسة هذه، وأود من الإخوة أن يلاحظوا أننا في هذه الردود وهذه التعليقات نكرر وأكرر أنا شخصيا أنني هنا لست أمثل تنظيما ولا جماعة ولا أي هيئة، مجرد تعليق شخصي لا أمثل إلا نفسي وبقدر الاستطاعة. ثانيا لا أزعم أنني أملك الصواب، وأنا بقدر الاستطاعة أن لا يفهم فاهم عندما أرد على أو أعلق أو أخالف، لا يفهم فاهم ليس بالضرورة أن أتبنى هذا الرأي أو ذلك. هذه مقدمة أنا أعتقد أننا نحتاج إلى تكرارها كثيرا نظرا لكثرة المتربصين بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من شرورهم. بالنسبة للدكتور سيد إمام، في الحلقة الخامسة تكلمنا عن أنه تكلم عن الخروج على الحكام واستشهد بالثورات التي في التاريخ، ودحضنا ذلك في الحلقة السابقة والحمد لله. أما اليوم نستكمل، هو يتكلم تحت فقرة كفر السلطان والخروج عليه. يقول: كفر السلطان والخروج عليه، فإذا كفر السلطان إلا أن تروا كفرا بواحا. فقد نقل ابن حجر في هذه المسألة في شرحه لكتابي الفتن والأحكام بالبخاري عن شراح السابقين رحمهم الله قولهم: إنما تجب مجاهدته على من قدر، ومن تحقق العجز لم يجب عليه القيام في ذلك. فهناك فرق بين العلم بكفر السلطان وبين وجوب الخروج عليه، فلا يجب عند العجز أو إذا غلبت المفسدة في الخروج، فإذا وخصوصا إذا كانت المفاسد جسيمة أعظم وخارجة عن المألوف في الجهاد. هذا هو الذي ذكره في تقدمته في مسألة كفر السلطان والخروج عليه، وتكلم عن الواقع وقال: وقد تكررت حوادث الخروج على الحكام في بلاد المسلمين خلال العقود الماضية، يعني الحديثة، يعني هذا العصر، يعني باسم الجهاد في سبيل الله من أجل تحكيم شريعة الإسلام في تلك البلاد. وقد أدت هذه الحوادث إلى مفاسد عظيمة على مستوى الجماعات الإسلامية وعلى مستوى البلاد التي وقعت بها هذه الأحداث، والقاعدة الفقهية أن الضرر لا يزال بمثله، ومن باب أولى لا يزال بأشد منه. هذا هو الذي يعني اعتمد عليه في تعليق هذا على في الوثيقة عندما ليمهد في عدم الخروج على الحكام حتى وإن كفروا. يعني هذا التمهيد الذي يذكره: حتى وإن كفروا كفرا بواحا. يعني العلماء قالوا في مسألة الكفر البواح يجب الخروج، يجب الخروج عليهم، لكن هناك يستدل بهذه القاعدة، يقول: هناك فرق بين العلم بكفر السلطان وبين الوجوب بوجوب الخروج عليه. طب من الذي سيحدد؟ من هذا الفقيه الذي سيفصل بين الأمرين؟ من هذا الخبير العسكري الذي سيفصل بين الأمرين؟ أي بين العلم بكفر السلطان أو بكفر الحاكم وبين الخروج عليه. يعني إذا كانت المسألة لأهل إذا كان الأسماء مسألة لأهل العلم، نعم، فهو يتفق مع الرأي الآخر أن أن أن البلاد الإسلامية الآن لا تحكم بالإسلام أصلا، وأنها قوانين وضعية، وأن هؤلاء الحكام مرتدون كفار خارجون عن الملة. إذا هذه مسألة متفق عليها الآن من الناحية الفقهية والعلمية، خلاص انتهى، لا نجادل في هذه القضية كثيرا في مسألة كفر الحكام هؤلاء بأعيانهم. عندما أقول كفر الحكام، عندما أقول كفر الحكام، يعني واحد يسألني كل وحسن مبارك، كل وحسن مبارك، كل زين العابدين، أقول له زين العابدين أولهم، والملك فهد، ملك عدني بالأصابع، كل هؤلاء الموجودون، كل هؤلاء الموجودين بدون استثناء بأعيانهم بأشخاصهم، يعني لا عذر لأحد في هؤلاء. فإذا هذه مسألة متفق عليها. إذا القضية الأخرى هي قضية متى وجوب الخروج. إذا اتفقنا على أن الحاكم إذا الكافر كفرا بواحد أنه يجب الخروج عليه، وأن مرض ذلك القدرة. إذا لا أحد يختلف على مسألة القدرة، أن مناط الخروج ومناط الجهاد أصلا القدرة. إذا لا أحد يستطيع أن يعني يتكلم في هذه القضية. لكن من الذي سيحدد أن هذا قادر وأن هذا غير قادر؟ من الذي يفعل ذلك؟ إذن لدينا أهل الخبرة الذين يستطيعون أن يبينوا ذلك. أيها الذين آمنوا، أدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانات إلى لا يعني إلى أهل الخبرة العسكرية، إلى أهل الخبرة الحربية الذين يستطيعون يقول نحن في حاجة إلى قوة، أم نحن الآن نستطيع أن نقوم أم لا نستطيع أن نقوم. لكن أن يقنن العجز وأن يقنن الضعف بحيث يصير عقيدة في الأمة، بحيث تصير الأمة كربلائية، وبحيث تصير الأمة كلها لطامين، مجموعة من اللطامين، مجموعة من القابعين والماكثين العاكفين على سراديب حتى يأتي المخلص، هذا ما لا يقوله الشرع وما لا يقوله أحد. هذا إذن هذا هو إذن القضية. أرجو من الإخوة الذين يكتبون، لأنهم أحيانا يشوش علي، فأرجو يعني تقليل الكتابة، لأن أحيانا تلفت انتباهي، إلا إذا كانت هناك ضرورة لو سمحتم يعني إخوة تحجب هذه الكتابات لأني بتشوش علي أحيانا. ثانيا، عندما يقول وقد أدت هذه الحوادث إلى مفاسد عظيمة على مستوى الجماعات الإسلامية وعلى مستوى البلاد التي وقعت بها هذه الأحداث، نعم سنتكلم عن هذه القضية في هذا الأمر بهذا التفصيل. أنا كل هذا تمهيد، لأنه يتكلم عن المفاسد، ولا نرى أعظم من مفسدة إبعاد الدين ولا أعظم من هذه المفسدة. طيب ما هذه المفاسد؟ أي مفسدة أعظم من هذه الفتنة التي ابتلينا بها باغتصاب السلطة من خلال هؤلاء الحاكمين الذين جثموا على أنفاس هذه الأمة؟ ما هي الفتن التي ترتبت على ذلك؟ انظر إلى الفتن. نعم حدث بعض قتل هنا وهناك، لكن انظر إلى الفتنة الأعظم، وفتنة الخروج عن الدين، وفتنة عباس. الآن ماذا حدث لما استمسكوا بالسلطة ورأوا أن الأمة يعني قد سلمت لهم؟ ماذا حدث؟ الآن صارت لنا نرى بين كل فينة وأخرى، نرى عبادة الشيطان، نرى الذي يقول لك حقوق الشواذ واللوطيين والصحافيات، ونرى أن البهائيين الآن يريدون أن يدونوا في الهوية البطاقة الخاصة بهائي. هكذا هذه الفرق الضالة التي لا علاقة لها بالإسلام أصلا، ليس مسلمين أصلا، نراهم الآن هذه كل وبعض. بل وصل الأمر مثلا في دولة مثل مصر أن ابن أحمد مطفي السيد يقول أن هذا الذي كان عميلا للإنجليز، أحمد مطفي السيد هذا صنيع الإنجليز الذي يقولون له أستاذ الجيلين أو أستاذ الجيل، هذا أحمد مطفي السيد، وهذا الرجل ابنه يقول إن نحن فراعنة ويجب علينا أن ندون في البطاقة أيضا فرعوني، والأحدهم يقول ندون فقط مصري، لا يوجد دين خالص نهائي، والحبل على الجرار. هذا هو يعني نتيجة غياب العقيدة، مبدأ وهذه الفريضة العزيزة التي غابت وغيابها غيرتها الحكومات وغيابها علماء السوء، والآن بعض من كان ينتسب إلى هذه الشعيرة العظيمة الآن صار كل من هب ودب يعربد في حياض الإسلام ويعربد في عقيدة الإسلام، لأنه لا يوجد من يرضعه أصلا، لا يوجد من يرضعه أصلا. فأي فساد هنا يعني، وقد أدت هذه الحوادث إلى مفاسد عظيمة على مستوى الجماعات الإسلامية، على مستوى يعني هو يتخيل أن الجماعات الإسلامية هذه هي المسلمون، يعني هو يتخيلها أن الإسلام مختزل في هذه الجماعات. يا أخي هذه جماعات جزء من هذه الأمة، والأمة كلها المكلف من هذه الأمة مكلف أيضا بهذا النص، مطالب بالنصوص القرآنية، فليس القرآن حكرا على الجماعات. أنت تتخيل أن الجماعات لو انقرضت الأمة، أن الجماعات لو وضعت في السجن وضعت الأمة في السجن، هذا كلام غير واقعي وغير صحيح على الإطلاق. انك تحصر نصوص الشريعة في جماعات التالية نتيجة الضعف معين ونتيجة خلل معين ونتيجة ضغوط داخلية وخارجية بسبب مورثت على هذه الجماعات. لكن انت تخاطب، المفروض انت تخاطب امة كاملة، تخاطب هذا الوحي، هذا التنزيل، هذه الاحاديث الصحيحة، تخاطب الامة باسرها، لا تخاطب فرقة بعينها. وهذا هو حصر نفسه في هذا، حصر نفسه في جماعات معينة نتيجة تجربة فاشلة في مكان ما او في منطقة معينة، فجعل يعممها على كل الأمة، على سائر الأمة، بأنها يجب أن ترضى للمكتوب، والمكتوب هو لم يطلع عليه أصلا. قلت نسلم للمكتوب، أي مكتوب هذا الذي تسلمه؟ أنت لم تطلع على هذا المكتوب أصلا، يعني المكتوب هذا هو الذي تصفره أنت، والمكتوب هذا الذي يصفره حاكمك ولي أمرك، هذا هو المكتوب. أما المكتوب الذي عند الله نعلمه هو موجود في القرآن، في سورة براءة، في الأمثال، موجود في الأنعام، في العمران، موجود في سورة محمد، في غيرها، مكتوب في القرآن الكريم، هذا هو الذي نعلمه. هذا موجود أيضا في السنة الصحيحة وفي أحاديث البخاري ومسلم، كل هذا نعلمه، هو مكتوب مسطر. أما إذا كنت تقصد القدر فهذا لم يطلع عليه أحد، يعني لم يطلع عليه أحد في هذا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن هذه القضية، الدندنة على هذه القضية هو معناه توريث أو نشر عقيدة العجز والضعف في الأمة، وتدلل على ذلك من خلال أيضا ما يقوله. لكن أنا فقط أتكلم عن بعض هذه الفقرات التي تكلم عنها. أيضا يقول أيضا: والجهاد ليس هو الخيار الشرعي الوحيد لمواجهة الواقع غير الشرعي، وإنما هناك خيارات أخرى. اسمعوا الخيارات الأخرى يا قوم: كالدعوة والهجرة والعزلة والعفو والصفح والإعراض والصبر على الأذى وكتمان الإيمان. والفقيه هو من يختار الخيار المناسب من هذه لواقع معين، وقد عمل بها كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الأصحاب. يعني انظر، كل مفردات العجز ومفردات الرضوخ ومفردات الاستسلام والذل، كل هذه المرادفات، هذه هو القاموس الجديد الذي تريد هذه الحكومات وهذه التراجعات ان تشيعه في الامه. يعني اصبر على الحاكم الكافر المرتد الذي باع البلاد والعبادة واغتصب الأمة وسلمها لأعداء الأمة، اصبر عليه واصفح عنه واعف عنه، سبحان الله، واعف عنه واصفح عنه. يعني وكأنها هذه تركة لمن تركت أبي وأمي أن أصفح وأعف عن من أشاء، هكذا. يعني أنا أعف عن الذي يعربد ويدمر في الدين ويعتدي على حدود الله سبحانه وتعالى، هكذا المسلم يجب أن يعف ويصفح ويصبر. إذن هذا شيوع للذل، وهذا مخالف أيضا حتى في الشريعة الإسلامية، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا نحاول مثلا عندما يتكلم عن هذه القضايا نبين أنه، انظروا مثلا عندما يتكلم عن عقيدة، هذا إشاعة عقيدة العفو والصفح والدعوة والهجرة والعزلة، هذه ورغم أنه هذه أحاديث الصبر هو نفسه كان قد قالها قديما وبين أنها مقيدة بحديث عبادة بن الصامت: إلا أن ترى كفرا بواحد. يا سيدي، احنا نتكلم لو أنه حفر المسألة في القدرة وعدم القدرة، نعم هذا كلام يتفق عليه العقلاء والذين يفهمون هذا الدين، نعم القدرة، مناط الجهاد القدرة. ولكن هذا الجهاد في نفسه، يعني إذا كان الإنسان عاجز، إذا عجز المسلمون عن هذا الجهاد، ناس عجز الآن، هو يستدل بالعجز. يعني معظم الحلقات وحواراته الست في جريدة الحياة تتكلم عن العجز. طب يا سيدي، ما هو إذا عجز المسلمون، طب أين يجب الاستعداد للجهاد. إذا عجز المسلمون يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة وألا إن القوة الرمز. فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه الاستشهادات ابن تيمية التي هو يستشهد بها أيضا. ولذلك يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، انظر، إنهم لا يعجزون. وأعدوا بعدها مباشرة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني بعد هذه: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. إذن نعلم هذا، أن هذا واجب، واجب في حالة حتى العاجز، هذا العاجز الذي هو مستضعف لا يشرع لها أن يسكت. لا، هذا العاجز يدعو ويحاول أن يعد، وهو نفسه كان قد قال: هذا العاجز لا ينبغي عليه أن يشاركهم في برلمانتهم، ولا يشاركهم في دعواتهم ولا منتدياتهم، ولا يشاركهم في شركياتهم ولا كفرياتهم. هذا العاجز في الإسلام هو إنسان ليست لديه قدرة في هذه الحال، هذا غير قادر. يجب عليه أن يسعى أيضا لكي يصل إلى مرحلة القدرة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الله لم يقل أعدوا لهم القوة، ولكن ما استطعتم من قوة، أي من نكر القوة، أي قوة، يعني بقدر استطاعتك. حتى هو يقول ابن يكفي في حالة العجز، في حالة العجز يكفي الاستعداد، حتى إذا لم يجد الإنسان سلاحا، هو يقول هكذا: يجد الإنسان سلاحا فإنه يتدرب على الرياضة البدنية القوية العنيفة، يعني مثل الكاراتيه والكونغ فو والمصارعة، أي شيء من هذه الرياضيات. هذا لأن أول، لكن الإنسان يقول أنا عاجز ويستسلم ويحدودب ظهره وثم يرضى بفتات الدنيا هكذا، يقول أنا عندي معذرة من الله، أنا عندي عذر من الله سبحانه وتعالى. لا، يجب عليه أن يسعى في هذا، والله سبحانه مطلع عليه. أما الدكتور سيد إمام في منهجه الجديد هو أن يستسلم، تنام الأمة على الأسرة كنوم المشلول المصاب بالفالج، يعني أن الأمة تكون هكذا: أنتم الآن مرضى، وهذا المرض مرض مزمن لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاؤه. فهو شخص المرض الآن الأمة، وهذا خطأ طبعا، تشخيص خاطئ، ولكن هو شخص المرض بأن الأمة عاجزة عجزا كليا. فإذا في هذه الحالة فإنها من الأفضل لها أن تبقى في الأسرة وتترك هؤلاء الطواغيت يرتعون ويشرعون ويعربدون في عرض الإسلام كما يشاءون. هذا هو. إذا هذا الكلام اللي هو تقنين العجز، هذا ما تأباه أصلا روح الشريعة. والله سبحانه وتعالى عندما يقول لنبيه: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فهذا النص واجب على القادر والعاجز، يعني في الاثنين: حرض المؤمنين على القتال. على أي مسلم هذا النص؟ على أي مسلم؟ كل مسلم أن يحرض إخوانه على قتال المشركين، هذا في النص. هذا ما يقوله المخالف للدكتور سيد إمام، يقولون له: هذا نص في أنه أن نحرض المؤمنين، كل المؤمنين، القادر والعاجز، القادر سيستطيع والعاجز سيفعل. ولذلك يجب أن العاجز على الجهاد ماذا يفعل؟ ماذا يفعل العجز على الجهاد؟ يعني أن يسعى بنفسه، يعني ماذا عدته أن يفعل؟ عليه أن يحرض غيره فقط، حرض غيره. هل أنت قلت في هذه الوثيقة: حرضوا على الجهاد وحرضوا إخوانكم؟ بل أنك اتهمت هذه الجماعات وهؤلاء الشباب بأنهم عبارة عن عملاء مرتزقة، وأنهم خونة، وأنهم غدارون، وأنهم أهانوا الإسلام، وأنهم جئت بكل نقيصة ووصمتهم بها. لكن فأين إذن أنت الذي تقنن العجز؟ لكن العجز في الشريعة الذي نفهمه غير العجز الذي يفهمه الدكتور سيد إمام. العجز الذي نفهمه أن العاجز عليه أن يحرض أيضا، والعاجز لا يستسلم، والعاجز لا بد أن يتكلم ويسعى بقدر الاستطاعة. لكنه يقول ماذا؟ العاجز عليه أن يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ في هذه الحالة بالعفو والصفح. أي عفو هذا؟ هذا إنسان مقهور، إنسان مغلوب على أمره، فأنت تقول له اصبر وأعفو وأصفح يعفو عن من؟ هو لو استطاع أن يتمكن منه أو استطاع أن يقضي على هذا الذي قضى على الدين وعلى الحرف والنس، فإنه باستطاعة لو استطاع وقضى فليفعل. هذا هو الذي تقوم به الشريعة. لكن أن الدكتور سيد إمام يقول للناس اعفوا واصفحوا عن الذين انتهكوا أعراضكم وقتلوا أبناءكم وغيبوا شريعتكم وأهانوها، بل أباحوا البلاد والعباد وباعوا الأجنة في البطون وحتى المآذن صارت عرضت في المزاد الآن. هذه الآن الإسلام صار عبارة عن مجموعة من يعني عبارة عن سلع تباع في يد الحاكم بسبب من؟ بسبب هذه الفتاوى الجديدة التي والتراجعات الجديدة التي قالها الدكتور سيد إمام ومن سار على دربه ومن سبقه أيضا. لكن حتى هذه، لأن هذه شبهة العجز صارت عبارة عن مدرسة قديمة جديدة، يعني من أيام الشيخ الألباني وتلامذته أيضا صاروا، فصارت هذه مدرسة اسمها مدرسة العجزة والأرامل والمقعدين، هذه في مواجهة الطواغيت ومواجهة الحكام، يعني لكم دينكم ولي دين، يستدلون بهذا. والمسألة أن الإنسان عليه بالعلم ويجب العلم قبل الجهاد، يعني حتى فرضوا ما لم يفرضه الله سبحانه وتعالى، أوجبوا ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن فرقة معينة، يعني هذا هو في حال معينة، يعني لم يقل الأمة كلها تكون علماء، لكن منهج الشيخ الألباني الذي كان يعيبه أيضا، هو كان يفنده وكان يرد عليه وخصص له قصة كبيرا وقسما كبيرا في كتاب العمدة على أن هذا موضوع، أنه هذا عبارة عن تعطيل الجهاد. هذه الجماعة التي ظهرت التي كانت تحارب التمذهب والمذهبية، هذه الجماعة صارت عبارة عن مجموعة من المقلدة. هؤلاء الناس صاروا يقاعدون وينظرون للطواغيت سواء مباشرة بطريق مباشر أو غير مباشر. هؤلاء فرح الطواغيت بمذهبهم فصارت الكتب، رأينا الكتب التي تدافع وتعذر بالجهل هؤلاء الطواغيت وهؤلاء الحاكمين وتحارب المجاهدين الذين يقومون بالواجب الشرعي. هذا بسبب حجة وبزعم أن هناك مفاسد، وأن الشيخ الألباني نفسه كان يستند أيضا إلى التاريخ وكان يقول التاريخ ثبت أن هذه الحركات تفشل، هو نفسه يرجع ويستشهد بما استشهد به الألباني من قبل، ثم يستشهدون بالعجز ويدندنون حول قضية العجز ويجد العفو. إذن يتم تعطيل الجهاد. إذن هذه الآيات ليست هذه نزلة في من؟ أنا لا أدري هل نزلة في آخر الزمان أو نزلة في، يعني هل في طائفة معينة لا توجد، رغم أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا لكم من قبل بين لنا أن الحديث لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحرب، هذه العصابة مستمرة إلى قيام الساعة. إذن ديمومة الجهاد قائمة. لكن الدكتور سيد إمام ومن سبقه حتى من السلفيين، هؤلاء الذين سلفيين، أنا أشعر باشمئزاز عندما أذكر كلمة السلفية هذه لأنني أنطعد منها كثيرا، لأن بصراحة هي يعني عار وشمار على التلفية الحقة وهي تلفية شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل الإمام أحمد بن حنبل، هؤلاء الأئمة الكبار، هؤلاء الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله. أما هذه التلفية التي اخترعتها الحكومات، وخاصة حكومات الجزيرة والخليج، هذه التلفية يعني لم يعرفها لا ابن تيمية ولم يعرفها الإمام أحمد ولا ابن القيم ولا ابن رجب ولا هؤلاء العلماء الأكبر، لم يعرفوها. هذه التلفية مصطنعة أيضا، ولكن حتى هذه إذا أنت صرت على ما كنت تعب به غيرك، ويعتبر أن حتى عندما الرجل لم يعني حتى عندما تكلم الشيخ الألباني يجب الصبر، هو يقول هنا العفو والصفح والإعراض والصبر على الأذى وكتمان الإيمان وغير ذلك. يعني يظل هكذا الأمة كلها شخصها في مريض واحد، يعني الأمة صارت كلها مريض واحد، يجب الصبر. طب أنت هذا الصبر سبحان الله، هو كان قد استنكر على الشيخ الألباني قديما أن مسألة الصبر هذا، أنه وأن دعوة المسلمين للصبر على حكامهم، هذا معناه تعطيل الجهاد، وتعطيل الجهاد الفرض الكفائي والفرض العيني. هذه العلة، يعني العلة التي يستدل بها الشيخ الألباني قديما هو نفسه استدل بها أيضا، وأن لا يجوز الاحتجاج بحديث الصبر، وأن الصبر معناه بهذه الطريقة هو معناه الاستسلام ومعناه تضييع هذه الفريضة العظيمة. لأنهم لا يعني أنت تقول للناس اعفوا واصفحوا وأعرضوا واصبروا على الأذى، يعني يصبروا على الأذى من أجل ماذا؟ قلت من أجل حتى تتحقق، لأن في مفاسد كبيرة يا رجل. طب نعمل بالموازنات. هو قال يستدل بالقاعدة الفقهية، الضرر لا يزال بمثله، من باب أولى ومن باب لا يزال بأشد منه. طيب يا سيدي، الضرر بالنسبة للقواعد الفقهية، أرجو من الإخوة أن ينتبهوا جيدا، هذه القواعد الفقهية ليست أدلة منفصلة. يعني لا واحد يحتج على واحد بناحية فقط يقول له اليقين لا يزول إلا بالشك وهكذا، هذه لابد أنها مستند شرعي لحديث، يعني هذه ليست أدلة منفصلة. ممكن هذه تخصص لها يعني حلقات خاصة في مسألة القواعد الفقهية، لأن هذه القواعد فكانت تتكلم عن مسألات تفريعات معنا في أبواب الفقه، ولكنها ليست أدلة منفصلة. حتى واحد يخوفك ويقول لك قاعدة بألعادة محكمة اليقين لا يزول بشك، هذه مسألة تخويفات، هذه ليست لا تخاف منها، هذه مسألة عبارة عن التقعيدات من العلماء لتجميع بعض فروع معينة في الفقه ومتشابهات وينزلها مع بعض، وهذه تبحث في كتب الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية، وهذه كتب الحمد لله معظمها مطبوع وفضل الله. ولكن هذا حتى الضرر لا يزال، حتى نسلم بهذا من باب الاستئناف، هل يزال بمثله؟ أي مثلية هنا يا رجل؟ هذا الضرر لا يزال بمثله، هذا هم ضررهم أكثر أم ضرر قتل بعض الأفراد؟ ضررهم أكثر أم سجن مئات من الشباب؟ أي ضرر هذا؟ ضرر أن الأمة تحكم بالشريعة، فتنة، ردة، تقنينات، جامعات، مدارس، برلمانات تشرع وتحادي الله سبحانه وتعالى وتحاربه ليلا ونهارا. يا رجل أي ضرر أشد من هذا؟ تقول الضرر لا يزال بمثله؟ يضر هم حتى مهما أضرنا لن يكون مثل جسومهم ووجودهم في الحكم في الحياة. هم أصلا وجودهم في الحياة خطأ، يعني خطأ على المسلمين، هذه جريمة كبيرة. وجود استمرار وجود هؤلاء الطواغيت هو عار على الأمة، عار على المسلمين جميعا. كيف تقول قتل بعض الشباب، قتل هنا الناس، ضريبة الجهاد، يا أخي أبقياء برر إن شاء الله، يا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد من حسناتهم، قتيلنا شهيد ومنتصرنا فائز والحمد لله، وسجيننا مأجور. إذن يعني إيش المثال هذا؟ يعني يقول لك هذه المرأة أوذيت وضرت، يا أخي ما الجهاد فرض عليها أيضا، يعني وتصبر وتحتسب، وهي ليس يعني لها قدوة في سمية رضي الله عنها. يعني إذن هذا المنطق، شيوع الهزيمة في الأمة هو سبب كل النكبات التي نحن فيها الآن. يقول لك ضر لزلوا بمثله ومن باب أولى بأشد منه. أي أشد يا رجل؟ هم أشد ضررا وأخطر ضررا وأشد فتنة، والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل، وجودهم وكفرهم وردتهم وحكمهم بهذه القوانين المحاربة لله وتحديهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا التحدي وهذا هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى هو أشد ضررا. كيف هذه إنها قسمة ضيقة، قسمة جائرة، أن تقارن أن هؤلاء نتيجة أنهم نتيجة بعض الأضرار في الجماعات والقتل والتشريد وغيره، وأن هؤلاء يسجنون وهؤلاء يساقون إلى السجون ويمكثون سنوات طوال. يا أخي قارن بين سجن هؤلاء، نعم هم أفضل ونتألم لما يتألمون ونحن، لكنهم مأجورون إن شاء الله، وهم في ميزان عدل الله يستوون مع هؤلاء حتى الذين لم يصابوا بأذى. ولكن نحن نتكلم عن قضية أمة، قضية حكم إسلام، القضية ليست مسألة قضية منافع شخصية لبعض الأشخاص، القضية أكبر من قضية ابتلاء بعض الناس أو حتى ابتلاءات كبيرة جدا. لما سكت الناس عن الطواغيت ماذا حدث؟ دخل الأمريكان ودخلت قوات الصليبية في بلاد الإسلام والمسلمين، كانوا يقولون هكذا ويحتجون عليهم لو. والآن الأمة الآن نفس هؤلاء العجزة الآن يقاتلون في العراق مثلا على سبيل المثال، نفس هؤلاء لو أن هؤلاء جميعا مجموعة منهم كانوا قد قاموا على إنسان مرتد، حاكم طاغية، ديكتاتور في أي مكان في وقتها، لو كانوا قاموا بأنفسهم وغيروا صدام حسين، أليس كان من الأفضل والأولى؟ ولكن الأمة دائما للأسف الشديد في أدمغتها بعض العلماء يقولون لابد العدو الخارجي عندما يحاربك واحد اسمه ديفيد أو جورج أو جون عن أمة تستنفر، لكن لو كان اسمه محمد أو المالكي أو اسمه طارق الهاشمي لا، يعني هو يقول لا إله إلا الله، أيضا يقول لا إله إلا الله، يعني تيمور لانكي كان يقول لا إله إلا الله على فكرة، تيمور لانكي هذا الذي يعني أفزع العالم ولم يحارب مشركا قط، معظم الذي حاربهم هو أهل الإسلام، فتوحاته كلها في أهل الإسلام. هذا الطغية الجبار كان شيعيا وكان من الذين يقولون لا إله إلا الله، هو رغم ذلك انظروا الحروب والمسلمون حاربوه وجاهدوه وغير ذلك. ولما قام ابن خلدون يتزلف إليه ويتقرب إليه في مسألة المفاوضات، المسلمون شنوا على العلماء في تلك الفترة، شنوا على ابن خلدون لأنه كيف على هذا الطاغية إذا لم يكونوا يحكمون عليه بإسلام ولا شيء ولا إيه. لكن عقيدة هذه العقيدة التمييع، عقيدة الإرجاء وعقيدة التمييع الولاء والبراء هي التي تتبث في هذه النفسات. قلت الملك يا أخي ينطق الشهادتين، الملك فهد ينطق شهادتين، ده عنده مجمع اسمه مجمع القرآن الكريم، وعندك الملك عبد الله هذا يعني بيوزع كل سنة جوائز وحسنات على الحجاج يا أخي والله أنا أستحي هؤلاء. لقد كان كفار قريش يفتخرون من جيوبهم بالرفادة والسقاية وإطعام الحجيج وكل هؤلاء أضياف عندهم ويتنافسون في بينهم، وتفتخر القبائل قبل الإسلام وفي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كانوا يفتخرون بذلك. أما هؤلاء يأخذون ثروات الأمة ويأخذون أموالهم ويستولون على هذا النفط الأسود الذي تسبب في كل هذا السواد والنكد على هذه الأمة، يستولون على كل هذه الثروات ثم يضعون بعض الزجاجات في أيام رمضان للماء المبرد، خادم الحرمين يرحب بكم وهذه الأموال يا أخي، ويعطونها بذل للناس ويعني بذنة وكأنها أنفقوها من مالهم ومن أموال آبائهم وأهليهم. سبحان الله، هذه ثروات الأمة وخيرات الأمة أصلا هم مختصمون لهذه الخيرات. إذن أي شر هذا وأي ظلم هذا في استعلاء هؤلاء؟ هم الضرر، هم إذا قيل الضرر هم الضرر. لا تقل تقارني بأعظم شعيرة من أعظم شعائر الله، هذه الشعيرة التي هي ذروة سلام الإسلام تعطل من أجل أن لأن في بعض المفاسد وأن هناك مفاسد ترجحها أنت، هو الذي يرجحها هو أو يرجحها بعض العجزة، وهؤلاء العجزة لا حكم لهم من الناحية الشرعية. كما أننا نركز ونؤكد مرة أخرى نلزمه بقوله في الأول، هو قال أنا لست عالما ولا مفتيا ولا مستاذ، لماذا تتكلم في أبواب وتتقحم وتقتحم حصولا ليس لست أهلا لها. هذه مسائل لأهل العلم وللعلماء وللفقهاء وللمجاذبين من الخبراء من العسكريين وغيرهم، هم الذين يفتون ويتكلمون في هذه الأمور. طيب، ثم يقول الدكتور سيد إمام أن طبعا هو لما يتكلم عن الصبر هو كان قديما يقول كيف يقول الألباني طريق الخلاص هو الصبر، هو كان يقول هكذا، كيف يقول الألباني إن طريق الخلاص من هؤلاء الحكام الكافرين هو الصبر والتربية، مخالفا بذلك، انظر مخالفا بذلك جمهور السلف الذين قرروا أن الصبر يكون على الحاكم المسلم إن فسق أو جرى، أما إن كفر فيجب الخروج عليه عند القدرة إجماعا. الصبر على الصبر، نعم قلنا الصبر على الحاكم المسلم، ولكن إذا ظلم يجوز الأمة تخرج عليه أيضا، يعني ناقشناها في الحلقة الماضية، ولكن هو يعني بيستنكر كيف إن الشيخ الألباني يكون طريق الخلاص من الحكام ليس بالسلاح ولكن بالصبر وبالتربية، يعني يقول يعني فطريق الخلاص من كفر الحكام هو الخروج عليهم، هو يقول هو الخروج عليهم بالسلاح، وهذا واجب بالإجماع عند القدرة، وليس طريق الخلاص مجرد التربية. ها، والشيخ الألباني محجوز بالإجماع الذي نقله القاضي عياض وابن حجر. يعني هذا أنا يعني هذا كلام والله في منتهى الغرابة أن يحدث هذا التناقض العجيب وهذا التقنين الغريب وهذا التطبيل وهذا التهليل لبعض أصحاب من أنصاف العلوم الشرعية الذين طبلوا لهذه الوثيقة المنهزمة، هذه الوثيقة التي وصفناها بأنها وثيقة مشؤومة. يتكلم بعد ذلك في فقرة يقول للجهاد مقدمات ومقومات، مقدمات ومقومات، انظروا إلى هذه الفقرة بعناية يعني لأنها مهمة جدا. يقول وسواء كان ترك الحكم بالشريعة كفرا أو كفرا دون كفر أو معصية، انظر هو لأنه يعلم أن البعض سيحتج عليه بأن لا نتكلم عن كفر دون كفر أو كفر أو كفر معصية، لكن نتكلم عن الخروج الردة الكاملة لهؤلاء، هو يقول حتى لو كان ذلك يعني فإننا، انظروا هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، هو يريد، فإننا لا نرى أن الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين باسم الجهاد هو الخيار المناسب للسعي لتطبيق الشريعة. هذا هو المراد، الصدام مع هذه الحاكمة ليس هو الخيار المطلوب. نعم، فالجهاد لابد له من مقدمات ومقومات تعتبر من شروط وجوبه، انظروا ادخل شروطا وخلط اخترع شروط ليست من شروط الجهاد اصلا. فاذا انعدمت سقط الوجوب، ومنها ومنها من الاشياء هذه دار الهجرة والنصرة كالمدينة، يعني اشتراط تميز دار، يعني المسلمين كلهم دار، هذه حجة السلفية بجميع اطرافها بجميع مواردها وشعبها تقول ذلك، تمايز الدار، لابد يكون المسلمين دار مثل المدينة، يعني دار الهجرة والنصرة، أو دار الأمن كالحبشة بالنسبة للصحابة، يعني اللاجئين يعني اللجوء هكذا، أو القاعدة الآمنة كأبي بصير، القاعدة وعلقنا على قضية القاعدة الآمنة التي سنمر عليها سريعا إن شاء الله، والنفقة اللازمة للجهاد، وتأمين ذرار المسلمين ونسائهم وعيالهم. ثم يقول والتكافؤ في العدد والعدة بين طرفي الصدام والفئة التي يمكن التحيز إليها، كل هذه شروط، انظروا شروط يجب تراعها، معنى ذلك أنه لا يوجد جهاد في التاريخ ولن يوجد، هذه الشروط حتى لو إذا طبقناها على العهود القديمة لن تحصل. ويقول أيضا والفئة التي يمكن التحيز إليها وتميز الصفوف، انظروا تميز الصفوف حتى لا تنتهك دماء المعصومين وحرمتهم، كل هذه المقدمات، انظروا يقول كل ولا يقول البعض أو المعظم، انظروا للدقة العلمية التي يقولها، كل هذه المقومات مفقودة. بما يجعل يعني معنى مفقودة يعني ماذا؟ يعني اجلسوا في على الأسرة، اجلسوا في بيوتكم، انبطحوا للتواغيت، ادخلوا في دينه، هذا هو المقصود. مما يجعل الجهاد لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة من إظهار الدين وتحكيم الشريعة، وهذا هو الواقع فعلا في معظم البلدان. فلم تفلح في ذلك معظم الجماعات الإسلامية رغم التضحيات الجسيمة التي قدمتها. ولهذا انظر، لم يفرض الله سبحانه وتعالى الجهاد على المسلمين وهم مستضعفون بمكة قبل الهجرة لعدم توفر مقومات نجاحه. وبعض الذين حاولوا الالتفاف على نقص المقومات في عصرنا الحاضر وقعوا في محظورات شرعية. هذا قسم آخر في المحظورات، يعني ستجدون الرجل يحيط بالمسألة لدرجة أن يقول لك أنت يجب عليك أن تدخل في سلك أمن الدولة، ادخل في سلك الشرطة، يعني بايع وكن جنديا في جيش حسني مبارك وحبيب العدلي وجيش زين العابدين وأمير المؤمنين بين قوسين هناك في المغرب، هذا تاجر الحشيش، هذا المخدرات والدعارة، هذا الذين بايعوا هذا الرجل. يعني الناس تدخل في حلف هؤلاء وتبايع هؤلاء، حتى هو لأن الجهاد لا يوجد جهاد الآن، خلاص سقط يا قوم حتى يخرج من عجل الله فرجه في أهل السنة. هذا يعني سبحان الله أن تبتل الأمة بهذا التراجع وهذا النقص. سبحان الله، هذا الذي قاله نناقشه مرة أخرى. هو يقول طبعا اشترط في الجهاد ما لم يفرضه الله سبحانه وتعالى، ولم يتكلم حتى العلماء في هذه القضايا، يعني لم يتكلم حتى العلماء في هذه القضايا. يعني في مسألة نحن نتكلم الآن عن جهاد ماذا؟ نتكلم عن جهاد دفع الصائل، وعن جهاد إن هؤلاء صائلون استولوا على الأمة، يعني هذا جهاد عيني، دفع عيني، جهاد فرض عين، وليس مسألة فرض كفاية. لذلك يقول القدوري في مختصره، حتى العلماء عندما تكلم يقول الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه، وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤون، ولا يجب الجهاد على صبي ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع. فإذا هجم هنا هذه الفقرة، هذا مختصر القدوري في فقه الحنفي، يقول فإذا هجم العدو على بلد وجب على جميع المسلمين دفع العدو، يعني حتى تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى، وإذا دخل المسلمون دار حرب فحاصروا مدينة أو حصنا ودعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوهم كفوا عن قتالهم وانتهى. يعني المهم كلام كبير جدا، كثير جدا في مسألة في كتاب السير في فتح القدوري. الرجل هذا الأمة كلها مطالبة، هذا جهاد، نحن لا نتكلم عن فرض كفاية، هذا فرض عين، احنا نتكلم عن فرض عين. تأتي إلى شروط، هذه الشروط في قضية اللي مثلا الحياز الى فئة، هذه في قضية الفرد ان الخليفة موجود وبيدفع جهاد الطلب، نعم يرجع الى الفئة وينحاز اليها، لكن هذه واجب. حتى العلماء اختلفوا في هذه القضية، فهل يجب ان يعني هل يجب هذه وجود هذه الفئة ام لا؟ حتى في هذا نحن هذه مسائل مختلف فيها، حتى في الجهاد الطلب وجود إمارة، وجود سلطان، وجود خليفة أرسل سرية أو كتيبة، فهنا نعم حتى أنها إن الخليفة هنا حرز أو فئة أو كهف مناز لمن يفر من هؤلاء، ولكن أو ينحاز، والمقصود منه أن ينحاز إلى طائفة. هذه في مسائل الأصل فيها أن الجهاد الطلبي، جهاد الطلب، لكن احنا نتكلم الان اي فئة ينحاز الى ماذا يا رجل؟ شرط لشروط الفئة هذه الذي ينحاز، اصلا العدو دخل البلد، العدو في الارض الان، هو صائل، هذا العدو سواء المباشر او غير المباشر، هذه الحكومات هي عدو صائل دافع، هذه الامة كلها مطالبة، كل القادر فيها مطالب على طول. لا يعني هذا ينحاز الى ماذا؟ ينحاز الى ماذا؟ هم هذا الشعب، انت تتخيل عن صورة ذهنية فأن كأني جماعة تقاتل في مكان والحاكم في مكان آخر وبينهما حدود، وأن هذا الحاكم أيضا هو مشترك مع المجتمع، يعيش بجنده في وسط المجتمع، وهذه غابة بشرية ممكن يتخفى فيها المجاهدون. والذي يقدر ذلك من؟ والذي يقدر ذلك من؟ أهل الخبرة العسكرية والحربية هم الذين يقدرون كيف يتعاملون مع الطواغيت في هذا، يحتاجون هذا، يقول لنا أيها الشاب أيها الشيخ أيها الرجل أيها المرأة أن نحن في حاجة إليك، لا لا نحن في حاجة إليك الآن، نحن في حاجة إلى هذا اللي هو نحن لسنا في حاجة إلى هذا. من الذي يقدر إلى هذه المسائل؟ الذي يقدرها ليس هذا الفقيه المقعد، هذا الفقيه القابع بين الكتب، هذا الذي يقدرها أهل الخبرة العسكرية وهم أهل حق وأهل علم وأهل الثغور، أيضا هم الذين يقدرون ذلك، الذين يعرفون الواقع حقيقة لا الذين يقبعون في الكتب وبين دفتي الأوراق. هؤلاء لا لا لا، هؤلاء عليهم أن ينظروا ويؤصلوا ويتركوا الأمر إلى أهله، فإن كان هو من أهل ذلك فليفعل كما فعل ابن تيمية الذي كان فقيها مجاهدا فقيها عمليا ولم يكن فقيها مكتب، يعني ليس من فقهاء المكاتب ابن تيمية، لا ابن تيمية فقيه الواقع فقيه جهاد فقيه الثغور ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن هذه الشبهة التي يقولون فيها أن تميز الدار وتميز الطائفة وتميز تميز الدار المنفصلة، يعني اللي هي دار النصرة ودار الهجرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الكلام مردود عليه من القديم وليس الآن. هذا من الذي اشترط هذا الشرط؟ من في أي كتب اشترط هذا الشرط؟ من الذي اشترط الدار هذا؟ اشترط وجود الدار، يعني في أي شرط يوجد؟ أي شرط؟ إن أي شرط لا يوجد في كتاب الله هذا شرط باطل مردود، هذا لم يعرفه لا تأتلف الأمة هذه الشروط. إذن لا يشترط لوجوب قتال هؤلاء الكفار المبتدين الحكام، نحن نتكلم عن الحكام القابعين هؤلاء، لا يشترط لوجوب قتالهم تميز المسلمين المجاهدين في دار منفصلة عن داره، هو نفسه مستولى على أصل الدار، يعني لا يوجد مثل هذا. ولكن هذا بإجماع العلماء وجوب قتال هؤلاء، وجوب قتال العدو إذا حل ببلد المسلمين. لم يقل عالم من علماء الأمة أن العدو إذا حل ببلاد المسلمين أنه في هذه الحالة يشترط وجود دار منفصلة ودار مستقلة، هذا لم يقله عالم من علماء المسلمين، ولم يرد دليل شرعي بهذا الشرط، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا ما لم يشر أحد إلى هذا. وحتى ابن قدامة عندما تكلم في مسألة العدو لو اشترط كما في حادثة غزوة الأحزاب، العدو لما يقترب من حدود المسلمين، لو اقترب يعني في مفصل أيضا هو منفصل، هنا في هذه الحالة أن المسلمين بيضعوا أن النساء في حصن وعليها رقابة، هذا ما الضير في ذلك؟ لو كانت هذه المسألة هكذا، نعم إن استطاعوا أن يضعوا النساء في حصن ومكان خاص، لكن أنت تتكلم عن جماعة بتقاتل ومميزة وواضحة، لكن أنت تتكلم عن مجتمع كامل، كيف واحد احتل وحكمهم وله قوانين ثم يعيش مع جنده في شوارعهم وفي أماكن، كيف سينفصلون عنه؟ كيف مهما هذه الدار؟ هم في هذه الحالة يقاتلون حسب الطريقة الموجودة لديهم الآن، أنهم هم يقومون كما ولست هذا بدء في الإسلام، هذه مسألة كما حارب الذين حاولوا الانفصال حتى من الكفار ومن غير المسلمين الذين حاولوا مقاومة المحتل ومجاهدة المحتل بأقصى من الشعب كان يتعاون، ويجب نشر وشيوع هذه عقيدة جهاد هؤلاء المغتصبين المحتلين، ويجب عنهم أن هذا الحاكم وطائفته هي طائفة ردة، طائفة تنصر هذا الظالم المغتصب للسلطة وشيوع ذلك من المسلمين، بل بالعكس نحن نقول أكثر من ذلك، يقول يجب على العلماء المسلمين أن يصدروا فتاوى بأن أي مسلم يزوج ابنته من ضابط أمن دولة، ضابط مخابرات، هذه العصابات المجرمة المتحكمة المتنفذة، يجب أن يقال إن هذا زواج باطل، وأن هذا زواج مفسوخ أصلا منفسخ من في بدايته، لا يرتب أي شيء، وأن هذا الضابط لو مات لا يدفن في أو هذا تنصد الضابط والعسكري وكل من يعمل معهم هؤلاء دائلهم في قسم أمن الدولة والمخابرات المنشغلة أصلا كل يعمل بقدره، يعني هؤلاء يجب أن لا يزوجوا، وأن يشاهدوا أن زواجك من هذه يجب أنك تستخذ العقل وأن يتوب إلى الله، وأن هذا يجب أن يترك هذه الأماكن ولا ينصر هؤلاء الطواغيث، وأن يجب أن يزجروا ويضيق عليهم ولا يرحب بهم، وإذا ماتوا لا يدفنوا في مقابر المسلمين ولا يورثوا ولا يورثوا. يجب أن يشيع هذا ويكسر من أمثال هذه الفتاوى، وإن كانت صعبة في أيامنا ولكن من كثر ابدأ بنفسك. يعني كل شيخ كل داعي يحاول يركز ويشيع بين طلبة العلم وفي المدارس والجامعات إنه شيع مثل هذه الفتاوى وهذه هؤلاء لا يجب من مات منهم زجرا لهم وردعا لهؤلاء المجرمين. يا أخي هؤلاء يتفننون في اغتصاب المسلمين وانتهاك أعراضهم ويعذبونهم لدينهم، يعذبونهم لدينهم، هم كفار خارجون. هذه العصابات المجرمة لولاها هؤلاء هذه أعين النظام تعرفوا هكذا، هذه مباحث أمن الدولة ومباحث الدرك مباحث ما يسمى أمن السياسي سموها كما شئتم، هؤلاء هم والمخابرات هذه الذين يعملون هم أعين النظام، فيجب أن تثمل هذه الأعين بفتاوى العلماء. لا من مسألة ليست مثلا مسألة يجب نشر ما يسمى الفكرة الوحدة الفكرية وهي الوحدة الفكرية الشرعية، يعني أشياء مثل هذا يبثل هذا طلبة العلم وطلبة المدارس، وكل إنسان مثلا في الجامعة الابن في القرية يذهب ويعود من الجامعة ويرجع وينشر مثل هذا العلم، ولا في المدرسة وفي الثانويات، لأن المدارس أفضل لنا نتكلم، لأن هؤلاء هم الذين من أبناء المجتمع وهم من شرائح مختلفة، هؤلاء هم الذين يستطيعون أن يشيعوا هذه الفتاوى ويكونوا هذا جيل جديد. أيضا يجب الاعتماد على هذه الأجيال الجديدة في نشر الوعي لهم، وأن هذه طائفة ردة يجب مفاصلتها ويجب عدم الناس لا تتعامل معها وتزجر. هذه طريقة أن تضيق عليهم الأرض بما رحبت، هذا هو المطلوب، يجب علينا لا أن نرحب بهم. إذن اشتراط هذا الشرط تميز الدارين لا يوجد دليل في الشرع عليه، ونحن أمام هؤلاء الذين اشترطوا دارا، أي إذا حل العدو بأرض المسلمين هل يشترط تميز دار؟ نعم، هذا هو السؤال. لكن نوع واحد لا يضحك علينا ويقول لنا نعم الرسول ذهب إلى المدينة والجهاد والقصة، نتكلم عن قضية العدو الآن حل بأرض المسلمين، اليوم أكملت لكم دينكم خلاص انتهى الأمر. لا تضحك علينا تقول لي هذا انتهى الأمر، التشريع انتهى. أنا نتكلم الآن في الحالة الحالية، في نتكلم عن قضية مثل كلك يستدل بالدار الآمنة الحبشة. أي دار آمنة يا رجل في قضية الحبشة؟ الحبشة الرسول أمر الصحابة بعض الصحابة أن يهاجروا إلى الحبشة نتيجة الطغيان والظلم الشديد في تلك الفترة، ولأن هذه هي الجماعة لا يوجد مسلمون آخرون، هم هؤلاء والبقية اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم سينقرضون نهائيا. والرسول علم أنه إما بوحي أو من خلال المعرفة العامة علم أنها فيها بها ملكا لا يظلم أحد عنده خلاص، وهذه هي المسألة تؤقت لهذا الأمر. فهذه هي الدار الأمنة ذهبوا إليها. لكن نتكلم الآن المسلمون الآن لو أحصينا بالنسبة للأرقام هذه هم منتشرون في العالم، إلا أنك تقول أن المسلمون كلهم مرتدون أو تقول أن المسلمين كلهم لا يوجد مسلمون أصلا. يعني إذا نبدأ من البداية على طريقة التوسمات التي كتبها شكر مصطفى قديما عندما توسم بأن أمريكا تضرب روسيا والاثنين يضربوا بعض بالقنابل الذرية والنووية، ثم بعد ذلك يفنى العالم من الأسلحة النووية، ثم تعود الحرب إلى بالخيول وبالرماح كما كانت، ثم يقول هذه التوسمات. هنا يظهر الخليفة اللي هو يعني هو سيظهر بعد ذلك ويحكم بالشريعة بالمهدي، يعني في نظر هي فكرة المهدي كانت في عند شكر من المصطفى في تلك الفترة، يعني العالم يفنى ولا يوجد أسلحة، لأنه كان يستدل طبعا بحديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجل والمغرب. هذا نعم الخيل لم تنقاطع حتى الآن، ودليل على ذلك انظروا في حرب السنوات العشر في روسيا على ضد الاتحاد السوفيتي المقبور، هذه الخيول هي التي كانت لها ما شاء الله لدى المجاهدين ولدى حتى القوات المجرمة، هذه كانت تستخدم الخيول أيضا، هذه الخيول هي التي حتى وقتنا الحاضر الأمريكان يستخدمون الخيول، المجاهدون في أفغانستان في طالبان وهناك يستخدمون أيضا هذه الخيول، هذه الخيول الموجودة حتى ولو صارت هناك الطائرات الشبح وغير ذلك فيها البركة والخير، لكن هذه الطريقة طريقة النفس النفس هذه فناء العالم والتوسمات وان العالم سيكون هكذا. لا انتظروا يعني هو يقصد ايه؟ لا نجاهد حتى يفنى الكفار يهلكون بعضهم البعض وينتهي العالم ونحن نبدأ من جديد. هذه هي الفكرة، فكرة وجود ان نستغل الفرص ونعيش على الهامش ويدمروا بعض واحنا نبدأ من جديد. هذه هي فكرة خاطئة، فكرة المخلص، فكرة العجزة، فكرة تقنين العجز والضعف والاستسلام وهكذا. الإسلام ما جاء الإسلام، الإسلام جاء لرفع الظلم وبين عظم أجر المجاهدين في سبيل الله، وأنتم تعلمون ذلك، لن نكرر في هذه المسائل كثيرا. إذن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن من الذي يقول لنا في هذه القضية، قضية تميز الدار من الناحية الشرعية، من الذي يقول ذلك؟ الفقهاء وأهل الخبرة والحرب. العدو جثم الآن، دخل ديار المسلمين. هل أشترط نقول يعني نقول مثلا شعب المصري الآن تعداد آخر إحصائية 80 مليون، نقول قل مثلا الذين يستطيعون ها في الشعب 80 مليون، نقول 80 مليون، قل من 30 مليون منكم يسكنوا في مكان معين وينعزلوا عن قصر عبدين او عن امن يعني هذا كلام، هذا يقول هذا عاقل يعني؟ هل هذا كلام يقول؟ واين هذا؟ اذا هذا كل افراد هذه الامه سواء فرادى او جماعات او من يقدر او من يستطيع، اذا طالما ان الدين أن الشريعة غيبت وأن القرآن يحارب وأن هذا، فإذا في هذه الحالة الأمة كلها القادم منهم مطالب بتحقيق ذلك بنفسي أو بغير نفسي. سنتكلم وندلل على هذا الكلام من كلام بعض العلماء. ولذلك فإن هذه، لذلك يكون قائل طب واحد يغرر بنفسه ويقتل هكذا وهو كده يعرض نفسه إلى التهلكة، هذا كلام، هذا ليس كلام ابن حزم يقول هنا في المحلة في من يغرر بنفسه. هذا في يقول في مسألة ويغزى مع كل مع ويغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق، في كتاب الجهاد يقول ذلك، ومع المتغلب والمحارب كما يغزى مع الإمام، ويغزوهم المرء وحده إن قدر أيضا. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويغزوهم، نلاحظ يقول ابن حزم ويغزوهم المرء وحده إن قدر أيضا، يعني طالما المرء حتى لو واحد حتى لو ألف. وتكلمنا فيها في مسألة التكافؤ، هو تكلم عن التكافؤ ورددنا عليها في الحلقة الماضية في مسألة التكافؤ العددي هذا، ورد عليه ابن حزم أصلا في مسألة تكافؤ العدد، لأن ابن حزم قال أنهم رد عليهم عندما قالوا إن الفرار مباح، من فر من 3 في حديث ابن عباس، إن فر رجل من رجلين فقد فر، وإن فر من 3 فلم يفر. ابن حزم رد على هذه المقولة بكلام طيب جدا، واستدل كم من فئة قليلة انقلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصبرين. ويقول لا دليل في مسألة التكافؤ العدد، يعني طب ما حتى تاريخ الحروب مع المسلمين ما لا يوجد في تاريخ المسلمين ان المسلمين كانوا اكبر عددا، وفي معظم غزواتهم، معظم حروبهم، معظم معاركهم لا يوجد هذا التكافؤ. حتى في فتوحاتهم العظيمة كان عدد الكفار اكبر. يعني اي تكافؤ هذا؟ اي تكافؤ هذا؟ ويقول حتى يقول ابن حزم أيضا، يقول في عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت رجلا سأل البراء بن عازب أرأيت لو أن رجلا حمل على الكتيبة وهم 1000 ألقى بيده إلى التهلكة، يعني رجل دمر خلاص كده يعني منتحر يعني بالمصطلح الحديث. قال البراء لا، ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده ويقول لا توبة لي. وعن عمر بن الخطاب إذا لقيتم فلا تفروا. وعن علي وابن عمر الفرار من الزحف من الكفائن، تبع هذا الفرار من الزحف، ولم يخصوا عددا من عدد. ولم ينكر أبو أيوب الأنصاري ولا أبو موسى الأشعري أن يحملها، أن يحمل الرجل وحده على العسكر الجرار ويثبت حتى يقتل. يعني هذا هو يعني هذه علماء الأمة الذي يستشهد به هم الذين ينكرون ذلك. إذن حتى الجهاد الذي نتكلم عنه الذي يتكلم عنه ابن حزم هذا يتكلم في الفتوحات، في جهاد الطلب، ولا يتكلم عن جهاد الدافع. هذا جهاد الدافع يعني المفروض هذه القضية لا تناقش. هذه مسألة تميز الدار هي حجة الضعيف، حجة هشة، هذه حجة الذين أصابهم كساح جهادي، هؤلاء الذين يقولون نحن عبارة عن عجزة وقانونون العجل يشترطون هذه الشروط. لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يرغونكم الفتنة. والله لو أرادوا الخروج لما اشترطوا هذه الشروط ولما تعسفوا في هذه الشروط. هذه شروط متعسف فيها هذا الشرط، شرط القدرة هو الشرط المتفق عليه بين العلماء. أما الشروط هذه العبارة عن أنك لا تستطيع أن تتحرك نهائيا، يعني هذه ما شاء الله سيفرح بها أعداء الإسلام وأعداء الأمة كثيرا، لأن ما شاء الله لأن هذه ستعطل الجهاد. ولذلك كان العلماء يقولون أن من ثبت حتى وإن غلب على ظني أنه آلاف ألوف وثبت أمامهم هو يستدلون بقول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني من الناس حتى. ولذلك قالوا هذا الذي يشري نفسه يبيع نفسه لله ابتغاء مرضات الله حتى لو غلب على نفسه قتل 100% لأنه سيقتل، سيقتلونه حتى مهما كان العدد، حتى لو كان ألف، لو كان أكثر من ألف. ها رغم ذلك فإنهم ترحموا وقالوا إن هذا سينطبق عليه أو تناله هذه الآية الكريمة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا الذي يقوله الشروط التي لم ينزل له بها من سلطان يقولها الدكتور سيد إمام. يعني إذا بيشترك شروط اللي هي التي قلنا لكم إن هي الدار الآمنة اللي هي نكون في دار هجرة، يعني يحصر الجهاد في دار الهجرة، يعني لو ما لم يوجد المدينة لا يوجد جهاد. طب إذا هذا تاريخ المسلمين الذين جاهدوا المحتلين والمغتصبين في تاريخهم في هذه الحالة معناها أن يستسلموا، يعني الناس في العراق الآن يستسلموا لأنه لا توجد لهم دار هجرة، المجاهدون في أفغانستان يستسلموا لأنه لا توجد لهم دار هجرة، بل العالم كله يحاربهم، في فلسطين لا توجد، الكل الجميع سواء في فلسطين لا نعترف بالتقسيمات، هذه فلسطين كلها بأسرها جميعها الناس عليهم الخروج منها إلى أي دار بهذا المنطق لأنه لا توجد دار هجرة، لماذا يجاهدون هؤلاء المحتل؟ تخيل هذا هو هذه الخطورة، أن تستسلم لهؤلاء معناها أن بلاد الإسلام لم تحرر. يعني معنى ذلك والله بهذا المنطق ما كان لصلاح الدين ولا لآل زنكي ولا أقشنكر ولا أحمد الدين زنكي ولا هذه الأسرة الطيبة المجاهدة ولا الذين جاء من بعدين صلاح الدين وهؤلاء المماليك الذين استردوا آخر جندي تتري وآخر جندي صليبي من بلاد الإسلام على مدار قرنين، لو أخذوا بهذا المبدأ ما تحرر شبر من أراضي المسلمين. كيف هذا؟ رغم أن العالم كان فيه الصوفية والأشاعرة وكان فيه الخزعبلات، ولكن لم تمت روح الجهاد في الأمة في تلك الفترة. كان هناك علماء نعم يتعاونون مع المحتل وكانوا خونة ودخلوا في حلفهم، ولكن الخير لم ينعدم من هذه الأمة وظلت هناك ممالك. لكن الصورة هنا في أيامنا هي صورة لم يسبق لها أن نراها في تاريخ الأمة حتى الآن. ولذلك نجد هذا الانهزام الجماعي والتراجع الجماعي والسقوط الجماعي، سقوط مهول، سقوط رهيب جدا، سقوط في القيم وسقوط في المبادئ وسقوط في كل منظومات كاملة تنهار بمجرد حوادث معينة. إذن هذا المنطق هو هذه الزلزلة التي تحدث في العالم الإسلامي ليميز الله الخبيث من الطيب، وإن شاء الله سينتصر الحق وستعلو راية الإسلام في كل مكان بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا الاشتراك ما أنزل الله بهم السلطان. ودار الأمن كالحبشة هذه كلام يعني استهلاكي، أي ويتخيل إن الجماعات الإسلامية الآن هي الإسلام. طب هو في أيامهم كانت هؤلاء الإسلام عدد أرجو الإخوة أن يعذروني. فإذا تكافؤ العدد، القاعدة الآمنة، اشترط القاعدة الآمنة، هذه القاعدة الآمنة كأبي بصير يقصد قضية أبي بصير في صلح الحديبية. يا أخي والله حاجة غريبة وربطنا عليها من قبل، من الذي اشترط هذا الشرط أصلا؟ يعني من الذي قال هذا؟ من اختراعات الدكتور سيد إمام. من الذي قال هذا؟ أنت يا دكتور سيد إمام أنت لست عالما باعترافك، ولست مجتهدا، ولست مفتيا، وأنت عبارة عن ناقل علم. طيب اترك الأمر لأهل العلم، اترك الأمر لأهل الفقهاء، واترك الأمر لأهل الخبرة. يا أخي أدوا الأمانة إلى أهلها، أنت لم تؤدي الأمانة هنا إلى أهلها. فأبو بصير رحمة الله عليه في تلك القاعدة الآمنة، ما شاء الله كأنها القاعدة الأمريكية التركية أو قاعدة في حفر الباطن، وهذه القواعد الأمريكية منتشرة يمينا وشمالا. هذه قواعد قاعده ايش يا راجل؟ الرجل كان يحارب في الصحراء، في على الجبال، يحتمي بالحدود الموجوده، وهذه قبائل يكر ويفر، مثل هذه ما تسمى حرب العصابات، ثم اجتمع عليه معه بعض المستضعفين، ثم استطاعوا ان يدخلوا الرعب والذعره ويستولوا على قوافل قريش الاقتصاديه، دمروها، حتى جاءت قريش بعد ذلك صاغره وتنازلت عن هذا البند في رجوع من يفر من مكه الى المدينه من المسلمين. يعني اي انا لا افهم لماذا اشترط هذا الشرط، اي شرط هذا؟ يعني القاعده الامنه، يعني اي قاعده امنه هذه ستتوافر اذا حل العدو في ارض المسلمين؟ على فكره هذا ضد كلامه، لان ابا بصير رضي الله عنه عندما فعل ذلك كان هناك في صلح اصلا بين الكفار وبين المسلمين بقياده الرسول صلى الله عليه وسلم في الهدنة. يعني هذه الفترة، يعني كلامه هذا مردود. أبو بصير خرج عن هذه الاتفاقية نهائيا، والرسول كان راض عن ذلك، وإلا لو كان لم يكن الرسول راضيا عن ذلك كان الرسول أمره ويقول له ارجع ولا تفعل، ستؤدي إلى أضرار جسيمة، والمسلمون العالم سيتهمنا بأننا عبارة عن مجموعة من السراق وقطاع الطريق، وأنت محسوب علي، وستجد فتاوى هيئة كبار العلماء وفتوى الشيخ جمعة وطنطاوي وهؤلاء المرتزقة من علماء فقهاء التسول، على حد قول الدكتور أيمن. فهؤلاء جميعا ما يعني بمنطقهم فإنهم كانوا سيتهمون الصحابية أبا بصير، حاشاه ذلك، كانوا سيتهمونه بأنه قطع طريق، وأنه كان يروع الأمنين ويروع هؤلاء. ما ذنبهم؟ هذه تجارات، وهذه مسائل اقتصادية، هذه مسائل كيف يعتدي على القوافل، ونحن في حال الصلح يا أخي، لماذا تدخل تتدخل في حال وأنت على تحترم ولي الأمر؟ فده ولي الأمر الرسول يا رجل، ولي الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ها هذا، ورغم ذلك انكم يعني ماذا عساكم ان تقولوا في قضيه ابو بصير ضدهم؟ ثم للاسف الشديد يقول بعد ذلك، طبعا هذا كلام، انا لدي كلام كثير في هذه الشروط التي ما انزل الله بها من سلطان، ثم يقول وتامين ضرار المسلمين نسائهم وعيالهم. يا اخي تامين ضرار المسلمين، ما احنا قلنا حتى في غزوه الاحزاب هذه التي حدثت وضعوهم في حصن بعيد وأمنوهم، وكان هناك اتفاقية، لا بأس هذا إذا كان هناك حصن وأن المسلمين محترزون في مكان معين وهناك تمايز بينهم وبين الكفار كما حدث في غزوة الخندق في الأحزاب. لكن نحن نتكلم عن الواقع الآن، العدو حل ببيتك، لا تقسم الحجرات، يعني قل كل النساء هنا، ولا المرأة اللي معاها يد هون ستخرج، اللي معاها سكينة ستخرج، عطايا، أي حذاء، أي شيء، ستقاتل بأي شيء في يدها، ستصرخ، ستولول، ستفعل. يقول لها من يدي البس النقاب، البس الحجاب، حتى الإحسان الجندي دخل علينا، وهو سيتركك أصلا، هو سيأخذك ويأخذ امرأتك سبية وينتهك عرضك أمامك. هذا انت تتكلمون عن صور ذهنيه لا في الخيال يا قوم، ما هذا؟ هذه تراجعات وانهزامات لما انزل الله بها من سلطان، هذا تدمير للامه، تدمير لهذه الامه بصراحه. يعني هذه التراجعات يعني خيانه للامه. ثم يقول ومن بعد ذلك بقي 10 دقائق يعني انتهي الان ولا اكمل شباب فقط يعني فقرة بسيطة مع ان كنت كانت لدي اشياء كثيرة فقرة بسيطة ان شاء الله في يقول هذا ادى اليهم يعني الناس هذه الجماعات ادى الى ايه قتل المعصومين يعني ارتكبوا اخطاء بدعوة التطرف في غير موضعه استحلال اموال لا تحل بالسفك والخطف وبدعوة تمويل الجهاد الغدر ونقض العهد ممن دخل بلاد الكفار باذنهم فخانهم العجز عن تأمين زرائم المسلمين وقت اصطدام بما يعرضهم للتلف والفتن ذكر مثل هذا تلقي اموال والاستعانة بانظمة حكم في دول اخرى ليست بافضل من بلدانهم لقتال اهل بلدهم بما اوقعهم في فخ العمالة وحروب الوكالة فيبدأ شأنه مجاهدا ويصير معاملا مرتزقا ولو شئت أن أقول منهم فلان وفلان لقلت هذه الفقرة سأحاول أن أختم بها هذه المحاضرة لأنها ستكون بداية إن شاء الله للمحاضرة القادمة لأن هذه هو قال لو شئت أن أقول فلان وفلان هو قال فعلا هو شاء وقال قالها في حواراته الست وطرح باتهام الشيخين الشيخ أسامة بن لادن والدكتور أيمن الظاهري وبقية العباد الله في الأرض اتهمهم بأنهم عملاء وتعاونون عملاء ومع الباكستان أخوة باكستانية مع السودانية واتهم الذي كل واحد في البلد الذي موجود فيها فهو عبيد لها هذا هو التهم تنبأ بها لأنها مهمة جدا في مسألة كيف يفكر الرجل وكيف يفكر من يتراجع أما عن قضايا قتل المعصومين بدعوة تطرش أنتم سمعتم إلى خطاب الشيخ أسام بن لادن حفظه الله الأسبوع الماضي ماذا قال الرجل تكلم وابتعد بقدر الإمكان ولم يقل ابتعد هو قال بقدر الإمكان يعني يقول الذي يقدر ذلك هم أهل الخبرة وأهل العسكر هؤلاء لا يقدر ذلك الفقيه وهو يعلم الظروف صعبة لأنه هم يتترسون ويحتمون بالشعب تخيل ينشئون مثلا قائد عسكري أو جهاز استخبارات في وسط حي شعبي يعني إذا هم يتترسون ويتخذون الناس دروعا بشرية لحمايتهم وثم بعد ذلك يتهمون الآخرين رغم أنهم لا يحترمون هذا التترس ولا غيره قضية الترس هذه قضية معروفة وأنهم استهلكوها كثيرا وهي استوانة كما يقال استوانة مشروخة رد علي ما وجدنا في أي جماعة إسلامية حتى وقتنا الحاضر حتى الإخوة الذين سأقول لكم هذا الموضوع في عندما لأنه في الحلقة هذه قال تكلم عن أو قال أو عن عملية أول عملية انتحارية سماها انتحارية في التي كانت محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق المصري عاطف صدقي وتكلم بطريقة يعني غريبة جدا هذه سنعلق عليها في هذا هؤلاء إخوة جميعا هذا الشهادة لله سبحانه وتعالى أننا لا نحابي أحدا هؤلاء جميعا عندما كانوا في يقولون والله ما تقصدناهم ولم نعرف حتى قالها وسأكررها مرة أخرى حتى قالها سيد صلاح رحمة الله عليه الذي قام بعملية محاولة اغتيال لعاطف صدقي قال هكذا في تحقيقات النيابة في قضية التي اتهم فيها مقتل عاطف صدقي قالها في تحقيق النيابة وقالها علانية في محاكمته هو وإخوانه قالها أننا لم نعرف أن هذه مدرسة وأن هناك أطفالا يدرسون ونعتذر إلى الله سبحانه وتعالى ولم نكن نقصدهم كيف نقصدهم ونحن خرجنا لحمايتهم الرجل قالها علانية ثم يأتي للأسف الشديد الدكتور تاج إمام ويتهم هؤلاء الذين أنكروا علانية ذلك وفطروها حتى في تحقيقات النيابة وفي المحاكم وعلانية أمام وتالي أمام ثم يأتي ويفتري عليهم مرة أخرى هذا الذي سأحاول إن شاء الله إن كان في عمر بقية أتكلم عن هذه القضية الخطيرة وأنقل كلاما أرد عليه من خلال كلام كثير استدل به من كلام ابن تيمية أبين أن كلامه أنه يبتسر كلام ابن تيمية وأن كلام ابن تيمية غير هذا الذي يقول لو أنزلنا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه على ما يريد نرفع وكف الذراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته فإن كان ما قلت صوابا فمن الله سبحانه وتعالى ومن فضله وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف الغمة. اللهم فرج كرب هذه الأمة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الصومال، انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت العرب والعجم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المسجونين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم أمين، اللهم أمين. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.